دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الشاعر والفنان التشكيلي محمد الجبالي، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ ده يسعدني ويشرفني، أهلا وسهلا. أهم أو أخطر ورقة ممكن تكون وقعت في إيدك قبل كده؟ والله يعني أنا في حاجة ما انساهاش أبدا، إن حظي الحلو وقع في إيدي أصول لكاريكاتير لصلاح جاهين. طبعا إحنا كلنا شفنا الكاريكاتير بتاعه مطبوع في الجريدة، إنما الأصول دي كانت فيها هوامش بالرصاص والكتابات، وبتبين هو إزاي بيفكر وبيرسم في مقاس قد إيه، فكانت حاجة غنية جدا لهذا العبقري. وكان حظي حلو جدا إن أنا شفت الأصل وشفت لحظة ولادة العمل، ودي فرصة ما بتتاحش لأي حد. أخبار جوابات زمان إيه بقى؟ موجود عندك لسه؟ والله آه طبعا، في جوابات من أصدقاء في بلاد مختلفة، في جوابات من مدرسين في مراحل دراسية مختلفة، كل الحاجات دي محتفظ بيها طبعا، لأن هي توثيق لفترة من حياتنا كان دي اللغة الموجودة فيها، ما كانتش لسه الواتساب والحاجات دي منتشرة، فكانت الخطابات هي اللغة الأكثر انتشارا، فهي أهميتها إنها طبعا نوع من الذكريات وبتوثق لمرحلة حياتية موجودة عندنا. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ أسرتي وأصدقائي، لأن أنا بحس إن أنا يعني لازم ببقى واضح قدامهم وما خبيش عنهم أي حاجة. بطل من ورقة، ممكن تقول الجملة دي على مين؟ والله هو يعني أنا بفسر الجملة دي يمكن تفسير مختلف شوية. البطل من ورق هو كل حد قدر يخط على الورق قصيدة حلوة أو قصة قصيرة أو رواية أو مقال بأسلوب جميل وبشكل مختلف وبشكل متميز، هو بطل من ورق. هل في قصيدة عندك لسه لازالت حبيسة الورق ما خرجتش للنور لحد دلوقتي، وإيه الأسباب؟ في قصايد كتير ما خرجتش طبعا، لأن يعني دلوقتي المناخ بقى أكثر سرعة وإيقاع الحياة بقى سريع جدا، ما بقتش فيه الندوات اللي كانت موجودة زمان، وكانت الحياة الثقافية نشيطة جدا أكثر نشاطا من دلوقتي، فكانت القصايد على طول بتتقال في أماكن، وكان النشر أسهل ومتاح، فكان ممكن ننشر أكتر، فالحاجات دي كلها كانت بتساعد إن القصايد ما تبقاش حبيسة في الورق. دلوقتي مع الإيقاع السريع للحياة واختفت القيمة الورقية للكتاب وبقى كله بيتقري على النت، فطبعا ده أثر على إن في حاجات كتيرة قصايد حبيسة الورق. إيه الورقة اللي غيرت مسار حياتك؟ أعتقد هي ورقة اللي رسمت عليها في امتحان القدرات لدخول كلية فنون جميلة، لأن أنا كنت يعني موزع بين كذا اتجاه، وكنت بفكر في الناحية الأدبية والناحية الرسم، فكان في نوع من التشتت، إنما الورقة دي أول لما رسمت واجتم قبولي في اختبار القدرات والتحقت بكلية فنون جميلة أصبح ليا كارير في الفن التشكيلي، وغيرت مسار حياتي، وأصبحت يعني أنتمي بشكل عملي أو بشكل حرفي إلى الفنانين التشكيليين. في مجال كتابة الشعر ومجال الفن التشكيلي، من هو الورقة الرابحة؟ في شاعر عجبني قوي ويمكن ما ألقيش الضوء عليه بشكل كافي، اسمه خليل عز الدين، اللي هو كاتب الأغنية بتاعت فاضي شوية نشرب قهوة اللي غناها حمزة نمرة، والأغنية دي أصلا يمكن ناس كتير ما تعرفش إن هي قصيدة، يعني هي قصيدة وتحولت إلى أغنية. في الفن التشكيلي في طبعا نهضة في الشباب كبيرة جدا، أنا يعني هبقى ظلمتهم لو قلت اسم واحد، لأن في مجموعة أسماء، والحقيقة أنا بشوف كمان إن في الأقصر تحديدا، ودي حاجة برضو بكون سعيد بيها جدا، في كلية فنون جميلة في الأقصر، وابتدت تحصل هناك حركة من مجموعة شباب في مجالات النحت والتصوير والحفر، حاجة مشرفة. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي افتكرتها في أي موقف؟ والله دي افتكرتها بشكل لطيف جدا، يعني احنا دايما لما بنعمل معارض للأطفال مثلا عندنا، بتبقى دايما كل الأطفال لازم تعرض، مفيش حاجة اسمها طفل بيعرف يرسم وطفل ما بيعرفش، فهو الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، والأطفال كلها هتعرض وهتتبسط يعني. أطفال أطفالنا والأطفال أطفالنا. فإيه ما بيبقاش فيه زي الكبار نوع من الانتقاء والاختيار، لأن أي طفل مفروض إن هو موهوب وعنده موهبة، فكل الأطفال بتعرض وكلهم إيه بيبقى الورق ورقنا في هذه الحالة. الشاعر والفنان التشكيلي محمد الجبالي، الورقة الأخيرة هتكتب فيها سؤال لشخص ما، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ في سؤال دايما بيؤرقني للقائمين على السياحة ورأسهم طبعا السيد وزير السياحة، لماذا لم تستغل السياحة بالشكل الأمثل؟ الوقت انتهى، لملي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.